روحي عقبهم ما ترك العود روحي عقبهم ما ترك وني يا حادي العيس يا حادي العيس يا حادي العيس يا يا وا يا حادي العيس يا غادي الجدال العيس يا غادي الجدا وني يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا